تي حبي الاول لا هو الاخر تي اللي نبغاك ما بينا اخترتي لي قلبي ما الذهب زون تصالح ومازال يا حبي ليك صحيح السوفونير معاك انت يا غار يأثر فيا ولامور سبابي نشوف لي سيلفي واتصوره نقلت والدمعة طيح ليا وغير اللي بحالي يحس بعذابي انت يا حبي الاول ولا الاخر انت يا اللي نبغي يا ما بيها ما بيها وش هاد ربي يا ما تلومينيش كي نكون من يربي يتحلمون